بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمما ظهر في الذل فمما ظهر في الذل من الدعاء رفع اليدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في الدعاء في مواطن كثيرة، وأعظمها في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يده حتى يرى بياض إبطيه. وكذلك كان يجتهد في الرفع عشية عرفة بعرفة. وخرج الطبراني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين. يبقى لما بتيجي تشحت، مش انت يعني، اي حد بيشحت يعني يعمل ايه؟ يقوم عامل ايده، يفرد ايد من ايد الاتنين كده يشحت يعني، مش كده؟ ما بيفردش ايد الاتنين يعني، ما بيفرد ايد واحدة عشان يشحت. لما يجي حد يديه حاجة كتير شوية، يقوم عامل ايه؟ فتح له ايده التانية، علشان العطاء كثير، ايد واحدة مش هتكفيه. وهذه هي هيئة الايه؟ رفع، هيئة رفع اليدين. بترفع ايديك الاتنين اشارة الى حاجتين: الحاجة الاولى انك مسكين، إنك مسكين، تتذكر على طول وقفة المسكين إنه بيمد إيده يرجو العطاء. ده المعنى الأول اللي تستحضره. المعنى الثاني أن العطاء كثير، فما يكفيش إنك تمد إيد واحدة، تمد إيدك الاثنين، لأن العطاء كثير. فهمتوا يا شباب؟ وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنا مطرقا برأسه ويمد يديه كحال السائل. وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار. ومن ذلك أيضا افتقار القلب في الدعاء، وانكساره لله عز وجل، واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجة. وعلى قدر هذه الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء. يبقى عرفت أن هيئتك حال الدعاء هيئة الفقير المسكين المتذلل الضارع، فليكن حال قلبك كذلك. يبقى ما تبقاش انت رافع ايديك وقلبك قلب مستغن، بل تستشعر حال رفع اليدين أنك العبد الفقير المسكين، أنك العبد الفقير المسكين الذليل المتضرع، عسى أن ينظر إليه مولاه فيعطيه شيئا من حاجته. ماشي يا شباب. ومن ذلك أيضا افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل، واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجة. وعلى قدر هذه الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء. وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب أنا حافظها، من قلب غافل لاه. هكذا هنا بيقول غفل أو غفل، مش عارف يعني، إنما أنا حافظه كده: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. ماشي. ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه. قال الأوزعي رحمه الله تعالى: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. يا شباب، إلى الآن الدعاء هيجمع أمورا. الأمر الأول إظهار الذل والافتقار والمسكنة بالهيئة، إنك رافع إيديك، الاتنين كحال السائل، وتحقيق ذلك المعنى، معنى الذل والافتقار والمسكنة بالقلب، وكذلك أن يظهر الذل والافتقار والمسكنة على لسانك. فأفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. ماشي. الفقير اللي بجد يعني فقر مدقع، اللي هو لو سبته هيموت خلاص، ما عندوش اللي ياكله ولا اللي يشربه، ولا مش هيسألك كده مرة ما تدلوش، هيسيبك ويمشي، هو خلاص شايف انه هيهلك فيلح في المسألة. ماشي. وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفة فقال: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستدير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، ومن خضعت لك رقبته، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي بارا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. وكان بعضهم يقول في دعائه: بعزك وذلي وغناك وفقري. وقال طاووس رحمه الله تعالى: احفظوا تلك الأدعية وتلك المناجاة. قال طاووس رحمه الله تعالى: دخل علي بن الحسين رحمه الله تعالى ذات ليلة الحجر يصلي، فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. قال طاووس: فحفظتهن، فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني. عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. خرجه ابن أبي الدنيا. وروى ابن باكويه الصوفي رحمه الله تعالى بإسناد له أن بعض العباد حج 80 حجة على قدميه، فبينما هو في الطواف وهو يقول: يا حبيبي، وإذا بهاتف يهتف به: ليس ترضى أن تكون مسكينا حتى تكون حبيبا؟ قال: فغشي علي، ثم كنت بعد ذلك أقول: مسكينك مسكينك، وأنا تائب عن قول حبيبي. يعني ما هذه المنزلة؟ منزلة المسكنة منزلة عالية. فصل. خرج ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. ذلك أن المسكين أشد توكلا على الله، أشد افتقارا إليه، أشد لجأ إليه سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أول ما الإنسان يحس إنه مستغني يطغى على طول. اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. طبعا احنا نأنف من المسكين، نبقى عاوزين دايما قاعدين مع الناس الغنية المريشة اللي بتلبس مش عارف ايه وبتحط ايه وبتركب ايه ولو مجلس مساكين نبقى عاوزين ايه نهرب من المجلس. وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأدنو منهم. خرجه الإمام أحمد وغيره. خرجه الإمام أحمد وغيره. وفي حديث معاذ رضي الله عنه، أنا أكرر يا شباب الكلام ده بقوله كل مرة تقريبا دلوقتي، أن هذا هو العلم ويبقى العمل، وأن تحصيل الخشوع ليس بمعرفة أسباب الخشوع بل بالاجتهاد في تلك الأسباب. ماشي؟ يعني نقول قربوا من المساكين فترق القلوب وتلين وكذا وكذا، يبقى عندنا واجب عملي إن احنا نقرب من المساكين. طب عشان نقرب من المساكين هنبحث عن هؤلاء المساكين، نبحث في أقربائنا، ويبقى خلاص عرفنا إن قريبنا ده إحنا عارفين بقى مين المسكين ومين الفقير، يبقى نزوره. ما بنزوروش، لا نزوره، بنتعمد نزور الناس الأغنياء اللي بيكرمونا مش عارف إيه وبيوتهم شكلها إيه، ونيجي في زيارة المسكين نتحجج بألف حجة، بعد كده نظرتنا هتختلف. لا، المسكين يزار ويكرم ويجلس معه بنوايا كثيرة، منها النية دي إن القلوب تلين وترق، نلاقي الخشوع في الصلاة. اتكلمنا عن الدعاء، رفع اليدين، وحال القلب هيبقى إيه، وباللسان نقول إيه. مش هنقفل الدرس هنروح نلاقي نفسنا بقينا خاشعين، لا، هنقفل الدرس ونروح لما نرفع إيدينا نتفكر في تلك المعاني ونستحضرها بقلوبنا، ونقدم بين يدي الدعاء تلك المناجاة التي ذكرنا شيئا منها، يوم يجي الخشوع. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة المنام: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. يعني حب المساكين شيء يسأل، شيء يطلب. وذكر الحديث. والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث، ونحوها، من كان قلبه مستكنا لله، خاضعا له، خاشعا، وظاهره كذلك. وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال، لأن المال يطغي. المال يطغي لأنك بتستشعر الاستغناء، كأن القلب قد ركن إلى وجود هذا المال في جيبك، في حسابك، في البنك، الفيزا في جيبي واللي عاوزه بطلعها اشتريه، فتلاقي مفيش توكل، مفيش دعاء أو سؤال للرب عز وجل إنه يرزقك أو ليه الفيزا في جيبي، الفلوس في المحفظة. مفهوم يا شباب؟ فالمال يطغي. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وفي الآية الثانية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ليه؟ أن آتاه الله الملك. وحديث أنس رضي الله عنه يشهد لهذا، إلا أن إسناده ضعيف. يبقى المسكنة أكثر ما تكون، أو الخشوع أو الخضوع أو كذا، أكثر ما تكون مع الفقر. وخرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفقر فقر النفس، والغنى غنى القلب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الغنى غنى النفس. ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الأئمة: إن الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو فقر النفس. طبعا إحنا أحيني مسكين وأميتني مسكين عشان يزور المساكين. عندنا حديث تاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الإيه؟ من الفقر، مش كده؟ طيب إزاي نجمع بين الأحاديث؟ إزاي نجمع بين الأحاديث؟ ففي أوجه للعلماء في الجمع بين الأحاديث، كأن هذا وجه من تلك الأوجه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ من فقر اليد، إنما استعاذ من فقر النفس. ماشي؟ إنك فقر النفس الذي يدعوك إلى التسخط على الله عز وجل. ماشي؟ أو طبعا في وجه آخر للجمع بين الأحاديث، إنه الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك الفقر المنسي، لأنه جاء في بعض الأحاديث بهذه الإيه؟ بهذا الضابط أو بهذا القيد: هل تنتظرون إلا كذا وكذا، أو فقرا منسية، أو غنى مطغية. الفقر المنسي اللي هو الفقر الشديد جدا اللي يخليك تبقى ذاهل عن أي حاجة غير إنك تحصل ما تقتاته. مفهوم يا شباب؟ الشاهد يعني هناك أوجه في الجمع. فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو مسكين وإن كان غنيا من المال. يبقى المسكين ده يعني احنا كأن عشان ما يقفلش الباب أمام الأغنياء، يعني اللي غني دلوقتي عمره ما هيعيش المعاني دي؟ لا، مش شرط، مش شرط. احنا لما نيجي بنقول دي القاعدة الغالبة، القاعدة الغالبة. ماشي يا شباب؟ وإلا كان من الصحابة ناس من الأكابر أغنياء، لو نركب كده العشرة المبشرين بالجنة تلتهم مليونيرات، تلت العشرة تقريبا، نتكلم في أربعة من العشرة كانوا إمبراطوريات مالية، مش بس أغنياء عاديين كده، وهم من العشرة المبشرين بالجنة. سيدنا سليمان معروف ملكه. طبعا الكلام ده تسمعوه تزقطط قلوبكم طبعا، مش كده؟ عشان احنا عاوزين دنيا. هم بقى ما كانوش عاوزين دنيا. يعني كانت الدنيا تأتيهم وهي راغمة، وهم مش عاوزينها. يعني أبو بكر يخرج من ماله كله، كان غني أبو بكر، تاجر. وعثمان يجهز جيش كامل من جيبه، وعمر نص فلوسه يجيبها للنبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الرحمن بن عوف، أنا عمالك أنا ما خرجتش بره العشر المبشرين، ده كله عشر مبشرين. ها، عبد الرحمن بن عوف يتصدق بالأصول مش بس التجارة، قلت لكم الكلام ده قبل كده مش كده؟ يعني تيجي القافلة من اليمن يقوم قبل ما تخش المدينة مش يتصدق باللي على ظهر الجمال، لا، يتصدق بالجمال نفسها كمان. انتوا عارفين دلوقتي زي ايه؟ زي الراجل اللي عنده عربيات نقل بيجيب عليها البضاعة، العربيات وهي داخلة مش تصدق بالبضاعة بس، لا، قال البضاعة والعربيات صدقة لله في سبيل الله. فاهمين؟ العربيات اللي هي أصل من الأصول، يعني هي ما هياش سلعة، البضاعة دي العربيات بالنسبة له مش سلعة بتتباع وتشترى، ده أصل عنده. إحنا طبعا نسمع بقى الكلام بتاع إن في أغنياء وعشرة مبشرين ومش عارف إيه، نزقطط. ليه؟ مش عشان إحنا عاوزين آخرة، إحنا عاوزين دنيا. هما إزاي استغلوا هذه الدنيا لتحصيل الآخرة للازدياد من الأعمال الصالحة، حتى بقوا من العشرة المبشرين بالجنة. فممكن الإنسان يبقى غني ويستكين قلبه؟ أو ممكن سهلة؟ لا مش سهلة، صعبة حقيقة، يعني صعبة، صعبة إنك تخرج اعتماد القلب على المال وعلى الجاه والسلطان والملك، وأن ترى نفسك فقيرا لله عز وجل محتاجا إليه. دي مش سهلة، مش سهلة، مش أي حد يعرف يعملها. وإلا فالأصل الذي أخبر عنه الرب سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ماشي؟ فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو مسكين. احنا ليه بنقول بقى الكلام ده؟ علشان عارفين الرزق يتبعك، انت مش بمزاجك يعني. يعني زي يا جماعه، ما انت مش بمزاجك هتموت امتى؟ انت مش بمزاجك هترزق كام؟ دي مش بمزاجك. يتبعك رزقك كما يتبعك اجلك. فبعض الشباب لما بيسمع ده ويجي يبص لحاله يلاقي نفسه غني وعنده فلوس كتير، ويقوم يزعل ويتقمص. نقول هو ده رزقك، ما يعني ما تنشغلش قوي باللي ايه، بالذي كتب لك، وانشغل بما عليك فيه. فيقول يعني انا ممكن معقول ابلغ الدرجات العاليه دي وانا معايا الفلوس؟ نقول لك بقى ساعتها يعني عرفت الخطاب ده يصلح لمن؟ نقول لك في العشرة المبشرين بالجنه اهو، ثلاثة أربعة منهم مليونيرات. ماشي؟ سيدنا سليمان وكان نبيا، كان عنده الملك الكبير قوي والمش عارف، مفهوم؟ قال: فهو مسكين إن كان غنيا من المال، لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح. ومن خشع ظاهره واستكان وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين فهو جبار. في الحديث الذي خرجه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق وفيه امرأة، فقال لها رجل: الطريق؟ فقالت: إن شاء أخذ يمنة ويسر. كلام على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هي امرأة يعني في الطريق، فالراجل بيقول لها: الطريق يعني النبي ماشي؟ فقالت له: ما يدخل يمين ولا شمال يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها جبارة. فقالوا: يا رسول الله، إنها يعني إنها مسكينة. قال: إن ذاك في قلبها. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن قوما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم لبسوا مدارع الصوف، والله لا أحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المطرف بمطرفه. يعني السرير سرير الملك، يعني ممكن الواحد يبقى لابس مقطع ولابس لبس زهيد جدا لكن قلبه مليان كبر. ماشي؟ وهو مش لابس اللبس ده غير عشان يتقال عنه الزاهد الورع اللي مش عارف ايه، ويقدم في المجالس وكذا. ماشي؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انكر ان يكون لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبرا، وقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، لما سئل عن الكبر وأن أحدنا يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله نظيفا وكذا، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني أنك ترد الحق خلاص بان لك أن هذا هو الحق، تقوم ترده عشان ما يبانش أن أنت غلطان، وهذا يكثر في الناس للأسف. هذا كبر وغمط الناس، احتقار الناس والتقليل من شأنهم، هذا هو الكبر. وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، إنما هو في القلب، يعني الكبر هو عدم الانقياد للحق تكبرا عليه، وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم. فمن كان في نفسه عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه ويأنف من الانقياد للحق تكبرا فهو المتكبر، وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعله ليس بحسن. ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما فعل، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. مفهوم الكلام، يعني واحد خايف إنه لما يلبس البراندات العالية ولا اللبس الغالي ولا كذا يقوم يقع في نفسه شيء من الكبر، فقال لك أنا هترك ده حسبة لله عز وجل، ألبس لباس متواضع وما يبانش عليه إن هو يعني فخم ولا غالي ولا كذا ولا كذا، وهو قادر على أن يأتي بأغلى الثياب. طب لو ترك ذلك تواضعا لله وتربية لنفسه وإبعادا للكبر عن قلبه، هذا شيء جميل حسن. فهمتوا يا شباب؟ مفيهاش مشكلة، دي حاجة جميلة، واحد يربي نفسه على المعاني دي، دي حاجة كويسة. ماشي؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبجانية التي لبسها إنها ألهتني آنفا عن صلاتي يدل على ذلك. هي مش الأنبجانية اللي كانت ألهته، مش كده؟ هو طلب الأنبجانية هو اللي ألهاه، باين كان الثوب المعلم، مش ده الحديث؟ الأنبجانية حاجة ما اللي أنا فاكره، يعني مش جايبين الحديث. لما حد أهدى له ثوبا معلما باين من يمن، ثوبا يمنيا معلما، هاتوا الحديث اكتبوا بالجنيه كده وهدوه، وبعدين فألهاه عن صلاته فخلعه وقال اذهبوا به إلى فلان وأتوني بأنبجانيته. يعني هاتوا الحديث كده ماشي. قال فصل في فضل مقام العبودية. ومما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية على مقام الملك، وقام بين يديه صلى الله عليه وسلم رجل يوم الفتح فارتعد فقال له هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي زرعة قال ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل عليه السلام إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك أملكا نبيا يجعلك أم يجعلك عبدا رسولا؟ قال جبريل تواضع لربك يا محمد. هو في رواية أنه هو أشار إليه، يعني نظر النبي إلى جبريل عليه الصلاة والسلام فأشار إليه أن تواضع، قال بل عبدا رسولا. ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. خرجه ابن سعد في طبقاته، يقعد على الأرض صلى الله عليه وسلم ويلبس ثيابا متواضعة صلى الله عليه وسلم. وخرج أيضا من رواية أبي معشر عن المقوري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أتاني ملك فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت نبيا ملكا وإن شئت عبدا. فأشار إلي جبريل عليه السلام أن ضع نفسك، فقلت نبيا عبدا. قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا، ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ومن مراسيل الزهري رحمه الله تعالى قال بلغنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبله، صلى على النبي، ومعه جبريل عليه السلام، فقال الملك وجبريل عليهما السلام فقال الملك وجبريل عليه السلام صامت، إن ربك يخيرك بين أن تكون ملكا أو نبيا عبدا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كالمستأمر له، عاوز استشارته، فأشار إليه أن تواضع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا عبدا. قال زهري فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منذ أن قالها متكئا حتى فارق الدنيا، يعني إمعانا في إظهار العبودية. ماشي. وفي المسند وكتاب الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، أو قال ثلاثا أو نحو هذا. يعني طبعا يا جماعة إنه يبقى عنده ملك غير إنه يبقى عنده ملك، فاهمين دي؟ يعني مش كل مالك ملك، ممكن واحد عنده ملك، عنده فلوس وغني، لكن ما هوش ملك. النبي عليه الصلاة والسلام رفض الأمرين جميعا، يعني رفض الملك ورفض الملك، فاهمين؟ يعني الملك خلاص قال عبد النبي، والملك هذه الملكة، ايه رأيك يبقى عندك ذهب وعندك؟ قلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. يعني يتقلب في مراتب العبودية. قال بعض العارفين من ادعى العبودية وله وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعواه، إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته وقام بمراد سيده، يكون اسمه ما سمى أو ما سمي، ونعته ما حلي به. إذا دعي باسمه أجاب عن العبودية، فلا اسم له ولا رسم، ولا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيده. وأنشأ يقول يا عمرو ثاري عند زهراء، عند زهراء يعرفه السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا بيا عبدها، فإنه أصدق أسمائي. يا عمرو ثاري عند زهراء يعرفه السامع والرائي، يعني كان بيحب واحدة اسمها زهراء مثلا أو حاجة، مش عارف، لا تدعوني إلا بيا عبده، فإنه أصدق أسمائي. وأنشد الآخر مالي وللفقر إلى عاجز مثلي لا يملك إغنائي، وإنما يحسن فقري إلى مالك إسعادي وإشقائي، أتيته عجبا بانتماء إلى أبوابه إذا قلت مولائي، لا تدعوني إلا بيا عبده، فإنه أشرف أسمائي. يعني هو طبعا يعني جاب البيت بتاع اللي فوق وحطه. وروى الحافظ ابو نعيم رحمه الله تعالى في كتاب اسماء الصحابه من طريق الشيخ ابي سليمان الداراني رحمه الله تعالى، حدثني علقمه بن سويد ابن الحارث الازدي عن ابيه عن جده